الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلم في تفسير سورة النساء بقوله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. في هذه الآيات حديث عن بداية الحديث عن أهل الكتاب وكيف أنهم كانوا يعادون المسلمين، و يعني حتى لو كان في ذلك مخالفة لما هم يعتقدون به. يقول هنا الشيخ السعدي رحمه الله، يقول: يشترون الضلالة يعني يحرصون على إضلالكم غاية الحرص، باذلون جهدهم في ذلك. ولكن الله تعالى لما كان وليا لعباده المؤمنين كان هو ناصرهم وحافظهم، ولذلك قال الله تعالى هنا: ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة، يعني يريدون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم. فبما أن الله أعلم فهو الذي حافظ المؤمنين، لذلك قال بعدها: وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، يعني هو سبحانه وتعالى الكافي والحافظ لأوليائه المؤمنين كلما كانوا أكثر إيمانا وأكثر طاعة. ثم لا زال الحديث عنهم، قال: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، يعني يحاولون يغيرون الألفاظ التوراة أو معانيها أو كلاهما كما قال الشيخ السعدي. قال: فمن تحريفهم تنزيل الصفات التي ذكرت في كتبهم التي تنطبق على النبي صلى الله عليه وسلم على أنها غير مراد بها. يعني من الأشياء المضحكة مثلا عند النصارى أن عيسى عليه السلام يبشر بنبي مكتوب بالفارق ليط أو البارق ليط، فهم يقولون المقصود بهذا البشارة هو يحيى عليه السلام. طبعا يحيى أكبر من عيسى، يعني وجاء قبله وبعث قبله، فكيف يكون عيسى مبشرا بنبي جاء من قبل؟ طيب جاء وانتهى خلاص، أتى قبله. فهم حتى لا يكون البشارة واقعة على النبي صلى الله عليه وسلم جعلوها على يحيى عليه السلام. ولذلك قال الله تعالى هنا: من الذين هادوا من اليهود يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع، يعني وأسمع من لا يسمعه، أعوذ بالله. وقيل واسمع غير مسمع، يعني قيل اسمع منا غير ما تحب بل ما تكره، يعني كأنهم يزيدون العناد في معصية النبي صلى الله عليه وسلم. وراعنا، راعنا، هذه الكلمة كانوا يقولونها للنبي عليه الصلاة والسلام لأنها كلمة محتملة معنيين، محتملة راعنا بمعنى الرعاية يعني تلطف بنا، ومحتملة أيضا راعنا يعني الرجل الراعن اللي هو الأرعن الذي فيه طيش وفيه. طبعا هم لا شك يعني من خبثهم يريدون الكلمة الثانية بس يوهمون من الكلمة أنهم يريدون الأولى. وراعنا يقول الله تعالى لين بألسنتهم وطعنا في الدين، يعني يقولون كلمة راعنا يلغون ألسنتهم كأنهم يقصدون الرعاية وهم في الحقيقة يقصدون الطعون للنبي عليه الصلاة والسلام وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأطعنا، يعني بدل ما يقولون راعنا يقولون انظرنا، يذهبون إلى الكلمة التي ليست محتملة أي معنى آخر سيء. وفي هذا درس يا إخواني، أن الإنسان يعني يختار من ألفاظه ما لا يحتمل سوء ظن أو خطأ في الفهم، بل يختار الكلمات التي إذا تكلم بها من الناس كانت أوضح وأيسر في الفهم. يقول: ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا كان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب، الله تعالى يخاطب الذين أوتوا الكتاب، طبعا هذا الخطاب الوحيد الذي بهذا الصيغة، يا أيها الذين أوتوا الكتاب، تقريبا في كل القرآن يا بني إسرائيل، يا أهل الكتاب، هنا فقط يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. يعني أنتم الله تعالى أعطاكم كتابا من السماء تتعبدون الله تعالى فيه، فأنتم أعلم الناس بهذا النبي الكريم وأعلم الناس بهذه الرسالة التي جاءت مصدقة لما معكم. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. وأصحاب السبت هم يعرفونهم، أصحاب السبت قوم كما تعلمون يعني قالوا لنبيهم اجعل لنا يوما نتعبد الله تعالى فيه ولا نعمل، قال خلاص يوم السبت، الله تعالى يقول تفرغوا يوم السبت. وكانوا هم قوم صيادون، كانوا قوم صيادين على البحر، فالله تعالى أراد أن يبتليهم ويعرف صدق عبادتهم، فكانت الأسماك يوم السبت تأتي غزيرة جدا وبكثافة حتى إنها شرعا يعني مرتفعة لو واحد يمسكها بيده يستطيع، وفي غير السبت تأتي بمستوى الطبيعي. فبدأوا يتحايلون يعني وضعوا الشباك يوم الجمعة، ولما جاءت الأسماك في السبت نشبت في الشباك، ويوم الأحد أخذوها. فنهاهم النبي عن ذلك وقال تلاعب، وهذا يعني تحايل على الله سبحانه وتعالى. فمسخهم الله قردة وخنازير، مسخهم الله قردة. فالله تعالى يقول لأهل الكتاب الموجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هل تريدون أن يفعل بكم كما فعل بأصحاب السبت لما أرادوا يعني أن يحرفوا الكلمة عن مواضعه ويتحايلون على الله؟ فاتقوا الله حتى لا يقع فيكم كما وقع بهم. جاء عن كعب الأحبار، كعب الأحبار هذا كان رجلا يهوديا من أحبارهم، كان يقرأ، كان يسمع القرآن، يسمع قارئا يقرأ، فلما قرأ القارئ هذه الآية يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها. والطمس إخواني هو أن يمسح في الوجه فلا يبدو منه معالم، ما يبدو فيه شيء، يصبح كأنه يعني جلد كذا ما يظهر في معالم لمحاجر عيون أو فتحات في أنف أو لفم، ما فيه. فالله تعالى يهدد أهل الكتاب ويقول لهم إن لم تؤمنوا فسنطمس على وجوه، من قبل أن نطمس وجوها فنردها الوجه على أدبارها، يصير في الدور بس الله عارف. فكان كعب الأحبار لما سمع هذه الآية بدأ يتحسس وجهه، يخشى أنه قد طمس ويلمس قفاه، يخشى أنه أصبح وجهه في دبره. وكان هذه الآية سبب في إسلام هذا الرجل رحمه الله. يقول الله سبحانه وتعالى لهؤلاء أيضا إن الله لا يغفر أن يشرك به. إذن هذه قضية أخواني من أهم القضايا في الدين، الله تعالى ما يغفر الشرك، يغفر الذنوب والصغائر والكبائر كل، ألا الشرك فإنه لا يغفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، كانت اليهود والنصارى يقولون كما تعلمون نحن أبناء الله وأحباؤه، كانوا دائما يزكون أنفسهم، لن تمسنا النار الأيام المعدودة، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، دائما كذا يعني يزكون أنفسهم ويجعل أنفسهم خير الناس. والله تعالى قال ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله كذب وكفى به إثما مبينا. وأخذت الأمة من هذا درس عظيم، أن الإنسان ما يزكي نفسه يعني يستثني يعني يقول إن شاء الله، إلا في أحوال خاصة جدا جدا. يعني الأصل في الإنسان ألا يزكي نفسه، ألا يمدح نفسه، ألا يثني على نفسه، إلا في أحوال خاصة جدا، مثل قول الله تعالى ليوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، ما كان في أحد مثل يوسف في ذلك الوقت، فهو أخبر بإمكاناته وقدراته حتى يضعونه في المكان المناسب. انظر كيف يفترون على الله الكريم وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويكون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى في مكة ذهب مجموعة من كفار مكة إلى اليهود. اليهود يسألونهم هل هذا نبي فعلا؟ هل في كتبكم ما يدل على ذلك؟ فقال اليهود لا يوجد، وهذا كله كذا، مع أنهم يدرون أنه موجود. ثم سألهم سؤال غريب، يعني قالوا لهم أيهم أهدى، أيهم أفضل طريقة، نحن أم محمد؟ فأقسموا إمام مغلظة أنكم أنتم أهدى من النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وهذا شيء عجيب، يعني كيف يكون رجل كافر ويعبد صنما أهدى من موحد يعبد الله وحده؟ ولذلك الله تعالى تعجب منهم، قال ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. إيش كانت نتيجة هذه الشهادة الباطلة؟ قال أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. صلى الله عليه. ولذلك ينبغي يا أخواني الحذر من شهادة الزور، أنها قد تورث الإنسان نصيبا من اللعنة. ولذلك ينبغي الإنسان يكون صادقا لأهلهما في الشهادة. بهذا يكون انتهينا من ورد اليوم. أسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يجعلنا وإياكم عباد الصالحين. وآخر دعوانا الحمد لله.